قال مالك: ولا بأس أن يطوف الرجل طوافا واحدا بعد الصبح وبعد العصر لا يزيد على سبع واحد، ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب، ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس، فإن غربت الشمس صلاهما إن شاء، وإن شاء أخرهما حتى يصلي المغرب لا بأس بذلك. إذا مالك يقول: إذا طاف إنسان بعد صلاة الصبح لا بأس، طاف بعد صلاة العصر لا بأس، ولكن الممنوع إيش؟ ركعتي الطواف. إذا مالك يجيز طوافا بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس، يجيز الطواف في الوقت المنهي عنه ولا لا؟ طب وإذا جينا قلنا: يا مالك أنت ما تدري أن الرسول يقول الطواف صلاة؟ ها؟ الرسول قال الطواف صلاة ولكنكم تتكلمون فيه ولا لا؟ ها؟ قاله ولا لا؟ ولو قلنا لمالك كده في أذنه شوية شوية: طيب يا مالك أنت تقول لا مانع أن يطوف، والرسول قال الطواف صلاة، أنت أجزت الصلاة بين إيش؟ أجلت قرين الصلاة أو معادل الصلاة في الوقت المنهي عنه، ليش تمنع الصلاة بنفسها؟ هيرجع لعموم لا صلاة. ولكن ما جاء في خصوصه أعتقد أن مذهب الشافعي وأحمد في ركعتي الطواف فقط أولى وأرجح من رأي مالك وأبي حنيف، لأنه إذا أجزتم الصلاة الطواف والطواف صلاة إذا لا تمنعوا إيش ركعتي الطواف، وإذا كنتم تقولون لا صلاة فهذا حديث جبير بن مطعم في هذه القضية بالذات، وتأكيده صلى الله عليه وسلم أي ساعة شاء من ليل أو نهار يجمع الأمرين: إباحة ركعتي الطواف ومنع النافلة في الأوقات المنهية عنها، والله تعالى أعلم.